يقول السائل: لماذا يقال للمسجد النبوي الحرم؟ هذا من حيث الشرع لا يقال له الحرم، وإنما درج عليه الناس الآن أنهم يقولون الحرم، وإلا في الحقيقة فرق بين المسجد والحرم. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا المسجد، ويدخل فيه المسجد الأصلي وكل التوسعات التي حصلت بعد ذلك. فهذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الأصلي الذي كان في حياته والتوسعات التي أضيفت إليه بعد ذلك، ومن ضمنها هذه التوسعات العظيمة التي حصلت يعني في هذا العهد الذي أحسن ولاة الأمور إلى المسلمين بهذه التوسعات العظيمة. فهذا كله داخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحرم فهو حرم المدينة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عين إلى ثور. فهذا الحرم له أحكام في أنه لا يختلى خلاؤه ولا يقتل صيده، وله أحكام. ولكن الصلاة في حرم المدينة ليس لها أجر المضاعفة التي تحصل للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف مكة، فإن حرم مكة له حكم المسجد، وأما حرم المدينة ليس له حكم المسجد. وأما ما شاع بيننا اليوم في اصطلاحنا نقول الحرم للمسجد، فهذا من الاصطلاح الخاص وليس هو مشهور يعني في الشرع وعند أهل العلم، وإنما درج عليه الناس اليوم ويقصدون به المسجد. نعم. قل السائل: إذا كان الإمام في التشهد الأول ونحن قد انتهينا من قراءة التشهد، فهل نشير بالإصبع أم لا؟ الإشارة بالإصبع تكون عند التشهد، واختلف فيها، قيل هي عند الدعاء، وقيل هي عند التشهد على وجه الخصوص، وقيل هي في كل التشهد، فيشير بإصبعه في التشهد الأول، ويكون هذا مما شرع له في التشهد الأول والثاني. نعم. قل السائل: جئت إلى المسجد في أثناء الدرس، فإذا كان طلب العلم أفضل من النوافل، فهل أقدم صلاة تحية المسجد أو أجلس في مجلس العلم؟ بل تصلي قبل أن تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل في أثناء الخطبة أن يصلي، ومعلوم أن الخطبة أهم من الدرس، ومع هذا فأمره بأن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ثم إنه يمكن أن يجمع بين الاجتماع وبين الصلاة، فإن المصلي يسمع الدرس. وكان يذكر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لمن يسأل عن مثل هذا الشيخ، يصلي ويسمع الدرس. وعلى كل حال فالمشروع هو الصلاة، يصلي قبل أن يجلس، وهذا لا يشغله عن حضور الدرس، خاصة إذا خفف صلاته ثم حضر الدرس. قول السائل: هل وقوف السيارات في طرقات الناس مما يضيق عليهم الطرق يدخل تحتها الحديث اتقوا اللاعنين؟ هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه، فهذا لم يعطي الطريق حقه، ولكن الذي ورد به اللعن هو الاختلاف في الطريق، وأما هذا فهو داخل في عموم الأمر بإعطاء الطريق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه، فهذا لم يعطي الطريق حقه، وإنما ضيق الطريق، ولربما أغلق الطريق بسيارته. فإن بعض الناس يعني لا يدري الإنسان كم عطل من المسلمين، كم ترتب على هذا. بعض الناس يقول 5 دقائق أصلي وأرجع، 5 دقائق قد يموت فيها ميت. هذا رجل عنده مريض، رجل اتصل عليه أهله قالوا إن فلان مريض في البيت يوشك على الموت، امرأة يعني تعرضت لمرض، تعرضت لوضع، رجل يسافر تأخر على الطائرة. يعني مصالح المسلمين عظيمة، فلا تقل دقائق، ولا يقول هذا لا يضر الناس. ومن عرف يعني خاصة ظروف الناس في هذا الزمان عرف أن الإضرار بالمسلمين ولو كان في دقيقة واحدة لا يجوز. نعم. قول السائل عبر الشبكة: في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف أقاموا عليه الحد، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم؟ إقالة ذوي العثرات ليس في باب الحدود، وإنما في بعض الأمور التي تكون دون الحدود. وأما الحدود إذا بلغت الحاكم فإنه يجب إقامة الحدود على الشريف وعلى الوضيع. نعم. قول سائل: أنه في بعض الدول يعطى الموظفون راتب لكنه بفائدة، فهل يجوز لأهل السنة أخذ هذه الفائدة يتقوى بها على أهل البدع؟ لا يجوز للمسلمين لا من أهل السنة ولا من غيرهم أن يأخذوا الفوائد. والقواعد الشرعية أن كل ما حرم فإنه لا يستباح تحت قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فيجب أن تكون الوسائل شرعية إذا كانت الغايات شرعية. فهذه المسألة مما يسأل عنه، وهو دعوى أخذ الحرام من باب إنفاقه في الخير، فلا يجوز أن تأخذ الفائدة لتبني مسجدا أو مدرسة أو تطبع كتابا أو كما يقول السائل نتقوى على أهل البدع. أهل البدع إذا كانوا من المسلمين فأنت تعينهم على الخير ولا تتقوى عليهم بالأموال المحرمة، ترشدهم إلى السنة وتقوى بطاعة الله وبالاستقامة على دين الله، وإلا هم في البدعة وأنت في معصية، كيف تقوى؟ أنت ضعيف، والمعصية ضعف لا تكون قوة، وإنما يكون الإنسان قويا في الحق، ويدعو هؤلاء إلى السنة ويرشدهم إلى الخير، ولو كانوا أيضا من الكفار فتدعوهم إلى الدين، فإن دعوة الناس إلى دين الله من موجبات محبة الله. وأن يتمنى المسلم أن لا يبقى على وجه الأرض من يعصي الله، بأن يطيع الناس ربهم ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذه من موجبات محبة المؤمن لربه، ويتمنى أن يطاع الله ولا يعصى، ويكون هذا بدعوة الناس إلى الخير. نعم. قول السائل: هل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا الحديث، هل يقتصر في الهداية من على الهداية من الكفر إلى الإسلام فقط، أم يشمل كل الهداية؟ يشمل كل أنواع الهداية، من هداية الكفار إلى الإيمان، وهداية أهل البدع إلى السنة، هداية أهل المعاصي إلى الطاعة، كل صنف من أصناف هؤلاء الذين ضلوا عن دين الله فأنت مأجور إذا تسببت في هدايتهم وهداهم الله عز وجل ببذل السبب منك في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا هو الرصيد الذي يدخره المؤمن لنفسه يوم القيامة. الأنبياء يوم القيامة يدخرون عند الله عز وجل كثرة الأتباع، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا بعده موسى. ما كان تفاضل الأنبياء يوم القيامة بأكثرهم يعني قاتل في سبيل الله، وإن كان القتال في سبيل الله يؤجرون عليه وهو من أعظم ما يؤجرون عليه، ولكن لاحظوا أن الفضل كان في التسابق في هداية الخلق إلى دين الله. كذلك الدعاء، كم اهتدى على يدك، كم انتفع الناس بدعوتك، كم من إنسان قال والله أنا كنت على بدعة فنفعني الله بقولك ورجعت من البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الكفر إلى الإسلام والإيمان. هذا هو الرصيد العظيم الذي يدخره المسلم لنفسه يوم القيامة. قل السائل: في بعض المجتمعات الإسلامية يحرمون النساء من نصيبهن في الميراث، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، وهذا من الجور والظلم، فإن الله قسم الميراث وتولى قسمته بنفسه ولم يوكل هذا إلى الناس، فالذي يعترض ويمنع النساء حقهن كأنه يعترض على الله ويقول إن قسم الله ليس بحق، أنا أتولى قسمة مالي على أولادي وأعرف بهم. هذا والعياذ بالله، إذا كان يستحل هذا فهذا قد يدخل في الكفر، ولكن إذا كان عن شهوة وهوى فإنها كبيرة من كبائر الذنوب. وآخر ما يموت عليه الإنسان إما أن يموت عادلا بين أبنائه أو ظالما جائرا، فعليه أن يلقى الله بالعدل بين أبنائه. نعم. قل السائل: والدتي أعطتني 1000 ريال من أموالي، من أموال جاءتها، مع علم أني أصغر إخواني وأدرس في الجامعة، وهي أعطتني إياها خوفا من أنها إذا كانت معها قد تصرفها في أشياء أخرى، فما الحكم؟ 1000 ريال ليس من المبالغ الكبيرة، وإنما هي يدخل في عموم النفق التي تنفق على الأبناء وعلى الأولاد، فإذا أعطتك للنفقة وتستعين بها على دراستك أو على أمر من أمورك ليست هذه من الأموال الطائلة. والآن قد يعطون الأبناء يعني ما يقرب من هذا المبلغ يعني في الشهر أو أقل أو أكثر بحسب أحوال الناس، فهذه النفقة كما يلاحظ قد لا تكفي هذا الطالب أحيانا لشهر أو شهرين، والناس يتفاوتون. فالذي يظهر أنها ليست من العطايا الكبيرة إلا أن يكون هذا هو مالها وآثرت هذا الابن من غير سبب وأعطته كل ما عندها، فيخشى أن يدخل هذا في الظلم. وأما إذا كان من باب إعطاء هذا الابن لحاجته لذلك فلا بأس بهذا. قل السائل: هل يجوز الدعاء في الركوع بلغة غير اللغة العربية؟ أولا الركوع من مواطن التعظيم، تعظيم الله عز وجل، وإنما يكون الدعاء في السجود، والدعاء ينبغي أن يكون باللغة العربية، لأن الذي يدعو معلوم أنه يتوسل إلى الله بأسماء وصفاته، والعلماء يقولون أنه لا يمكن أن تترجم الأسماء بمرادف لها كما ذكر هذا الإمام ابن القيم. وكل مسلمين يقرؤون الفاتحة، فلا يستطيع المسلم يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، يدعو الله بأسماء وصفاته ويسأل الله عز وجل بما يستطيع. وإذا شق عليه ذلك فيدعو الله بأسماء وصفاته ولا بأس أن يدعو بلغته، ولكن في الصلاة الأولى أن لا يدخل في الصلاة يعني الدعاء المترجم، وإنما يدعو بما ورد كما قال الإمام أحمد، وبعض أهل العلم قالوا إن له في الصلاة أن يتخير من الدعاء لا أن يحدث دعاء جديدا. قل السائل: ما هو الفرق بين العقيدة والمنهج؟ العقيدة هو ما يعتقده المسلم بقلبه، والمنهج هو الطريق، والمناهج تختلف، هناك منهج في الدعوة، هناك منهج في العبادة، هناك منهج في الاستدلال. ومن حيث الاستقامة لا يفرق بين المنهج والعقيدة، فالمنهج الصحيح يدل على العقيدة الصحيحة، والعقيدة الصحيحة تستلزم المنهج الصحيح، فلا يفرق يقول هذا على عقيدة صحيحة ولكن منهجه فاسد، وإنما من صح اعتقاده فلا يمكن أن يصح الاعتقاد إلا على منهج سليم، والمنهج السليم لا بد أن يدل على عقيدة صحيحة، فلا يفرق من حيث الاستقامة والمدح والذم بين المنهج والعقيدة. وأما من حيث التفريق فلا شك أن العقيدة مسائل يعتقدها المسلم بقلبه، والمنهج هو المسلك والطريق الذي يسلكه في الاستدلال أو في الدعوة أو في العبادة أو في طلب العلم. كل سائل: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة في عرفة؟ هل هي خطبتان أم خطبة واحدة؟ وهل هناك دعاء جماعي فيهما أو فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة خطبتين، ويعني دعا لأصحابه وعلمهم، وهذا من المناسك التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرص عليها، ولهذا فخطبة عرفة ليست يعني هي خطبة جمعة، وإنما قد تكون في يوم جمعة وفي غيره، فهي داخلة في عموم المناسك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا وعلم أصحابه يعني الأحكام والمناسك، ودعا لهم وأرشدهم، ويعني أيضا بين لهم ما يجب عليهم وبين الحقوق، كل هذا مما يحرص عليه الخطيب في خطبته في عرفة. نعم. قل سائل: ما هو حكم الدعاء الجماعي؟ الدعاء الجماعي إذا كان خلف الإمام إذا خطب ودعا يؤمنون فلا بأس، وكذلك إذا كان أحد المدرسين دعا في آخر درسه أو دعا بدعوة لرجل وأمنوا على ذلك فلا بأس. وأما أن يأتي رجل ويدعو والناس يرددون ألفاظه كما يحصل بعض الطائفين فإن هذا مخالف للسنة، وإنما الأصل في الدعاء إذا كان في موطن الدعاء فرجل يدعو والمسلمون يؤمنون على دعائه. وأما إذا أرادوا الدعاء مثل بين الأذان والإقامة وغيرها فلا يأتي أحد ويدعو والآخر والناس يؤمنون، أو بعد الصلوات، وإنما كل يدعو لنفسه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.